الباب وقال لهم جايكم خاطب. آه بنت الحسب والنسب والدين أنا طالب. آه قالوا له بنتنا مهرها غالي كتير. آه مهرها 114 سورة لنصير حبايب. مسهر وفرحة